الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم السباحة في البحر الميت؟ الحمد لله. الجواب: المتقرر عند العلماء أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة إلا بدليل، والمتقرر عند العلماء أن المنع من الشيء حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، والمتقرر عند العلماء أن الأصل براءة الذمة، فلا يجوز لنا أن نعمر ذمم أحد من المكلفين بمنع أو بشيء من الأحكام الشرعية إلا وعلى ذلك الإعمال دليل من الشرع. وبناء على هذه الأصول والقواعد فأقول: إن السباحة في البحر الميت جائزة كالسباحة في غيره من البحار والأنهار والمحيطات، ولا أعلم دليلا لا من القرآن ولا من السنة ولا من فعل أحد من الصحابة ولا من فعل أحد ولا من قول أحد من الأئمة وأئمتها، فيما أعلم أن السباحة في هذا البحر المعين ممنوعة، وتسميته بالميت لا تقتضي حرمة السباحة فيه، وما لا دليل على المنع منه فالأصل فيه الحل. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فهذا وإن كان قيل على بحر خاص فإنه لا إشكال في ذلك، لأن المتقرر أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. وما قيل في أن الطهارة بماء البحر مكروهة لأن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا فإنه موضوع لا يصح، فكل حديث فيه إثبات أن تحت البحر نارا وأن تحت النار بحرا حتى عدوا سبعة أبحر وسبعة أنيار، فهذا كله من المرويات الواهية المنكرة التي لا يصحح أهل الحديث مثلها. فالبحر الميت نقول فيه كما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فالبحر الميت نقول فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في جنسه من مياه البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فلا بأس عليك بالسباحة فيه، والله أعلم.